لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل والحيض المصلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد ذكرنا بعضا من الأحاديث الواردة في أحكام صلاة العيدين، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت فيه: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. قولها أمرنا، هذا يأخذ حكم المرفوع، ويدل على أن الآمر من له حق الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قالوا أمرنا أو نهينا، فإن هذا يأخذ حكم المرفوع، كما لو قالوا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. العواتق هي المرأة البكر التي لم تتزوج بعد، سواء كانت بالغة أو قرب البلوغ، مراهقة ونحو ذلك. والحيض هي المرأة التي عليها الدورة شهرية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن في العيدين، أي أن يخرجن لصلاة العيدين. أما العواتق فإنهن يشاركن في الصلاة، وأما الحيض فإنهن يعتزلن المصلى، يعني لا يكن في المصلى وإنما يكن قريبات منه. والسبب في إخراجهن هو أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، المراد بذلك هو صلاة العيد وخطبة العيد، خطبتي العيد. هذا هو الخير والمشتمل على الدعاء، مما فيه الدعاء، لأن الإمام يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. وهذا يدل على أهمية شأن هذه الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أصحابه حضورها. ولهذا يرى بعض أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وقال بعض أهل العلم إنها فرض كفاية، كما جاء في حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الواجبة عليه، عد له الصلوات الخمس المكتوبة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذه من شعائر المسلمين، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على حضور الفتيات والمرأة التي عليها الدورة إنما هو لأجل المشاركة في هذا الخير، والحصول على ما تشتمل عليه تلك العبادة من فضائل مما يكون في هذا الاجتماع السنوي من بركات وخيرات تعم الحاضرين، فلا تفوت المرأة التي عليها الدورة هذا الخير، لكن لا تكون داخل المصلى وإنما تكون خارجه. والبنات ونحوهن يشهدن ذلك ويصلين ولو كن غير بالغات، ولكن يجب أن يكون فيما يتعلق بخروج المرأة ملتزما مع آداب خروجها، فلا تلبس شيئا يلفت أنظار الرجال إليها، وإنما تكون ملابسها محتشمة وتبتعد عن الزينة ولا تبدي شيئا من مفاتنها ولا تستعمل طيبا ولا نحوه مما يدعو إلى شد انتباه الرجال إليها، فإن فعلت ذلك أثمت وبقاؤها في بيتها واجب عليها. أما إذا أرادت الخروج فيجب أن تخرج على الصفة الشرعية، خلاف ما عليه بعض الناس في زمننا هذا وما نشاهده أحيانا حتى في الحرم. تأتي النساء والبنات قبل الفجر وقد لبسنا ملابس في غاية الزينة وتعطرنا، وقد يبدين شيئا من مفاتنهن ويأتينا لصلاة العيد، فهؤلاء مأزورات غير مأجورات وفعلهن محرم. ولو أنهن باقين في بيوتهن لكان خيرا لهم، لأنهن لم يتأدبن بآداب الشرع الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن الكثير منهن ومن الرجال إذا انتهت الصلاة خرجوا ولا يشهدون دعوة المسلمين، مجرد سلام الإمام ينصرفون ولا يستمعون للخطبة، وكأن المسألة صارت مجرد طقوس أو عادات لا عبادات. نعم الاستماع إلى الخطبة والإنصات لها ليس بواجب، لكن ما تشتمل عليه من خير هو كثير، ولهذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره حتى لمن لا تصح منها الصلاة وهي من كانت عليها الدورة الشهرية من النساء، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن عليهن أن يتأدبن بالآداب الشرعية المتفقة مع هذه العبادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ثم ذكر عن ابن عمر حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثا قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يقول علماء اللغة إن كلمة كان تدل على الاستمرار، فإذا قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فإن هذا يدل على أنه هو المعروف عنه باستمرار. وإذا كان هناك خلاف ذلك فيأتي ما يدل عليه. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا يدل على أن صلاة العيدين مقدمة على الخطبة، وأن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة. وهذا هو الثابت في هذا الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قالوا لو قدم الخطبة على الصلاة فما حكمها؟ قالوا لا تجزئ. لو أن إنسانا خطب للعيدين قبل أن يصلي فيلزمه أن يخطب بعد الصلاة ولا تصح تلك الخطبة. وقالوا إن هذا هو ما اتفق عليه أهل العلم لعدم وجود ما يدل على تقديم الخطبة على الصلاة في أي حالة من الحالات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبع. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وجاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا يدل على أنه ليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية لصلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى كما مر بنا في الدرس الماضي، والمصلى خارج العمران في الصحراء، فليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى المصلى بادر بالصلاة، وكان هذا بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي، بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أي ما يساوي مترين، ويبادر بأداء الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة شرع في الخطبة كما سيأتينا، ولم يكن يصلي بعدها شيئا في المصلى. والحديث الثاني يدل على أنه إذا ذهب إلى منزله صلى ركعتين. قال بعض أهل العلم إنها سنة الضحى، وقال بعض أهل العلم إنها غيرها، لكن لم يثبت أن لصلاة العيد سنة تخصه لا قبلها ولا بعدها. وعلى هذا فلا يتنفر الإنسان، اللهم إلا إذا أقيمت الصلاة في مسجد فإنه يؤدي تحية المسجد، وهذه ليست تابعة لصلاة العيد، وإنما هي تحية للمسجد لأنه دخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما مصلى العيد فليس بمسجد، فليس له تحية. مصلى العيد الذي في الصحراء ليس مسجدا فلا تحية له. وأما المساجد فالإنسان إذا أراد أن يصلي العيد فيها فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك بعد انتهاء صلاة العيد وانتهاء الخطبة لا يسن للإنسان أن يتنفل في مكان صلاته، وإنما يذهب إلى منزله ويصلي فيه إن شاء أن يصلي سنة الضحى أو غيرها. لكن لو كان صلى العيد في المسجد وأراد أن يؤدي سنة الضحى في المسجد قالوا لا بأس بهذا. نعم. سائل يقول ساعة المسجد هل تأخذ حكم المسجد؟ نقول إذا امتلأ المسجد فإنها تأخذ حكمه، وما دامت مثل الحرم مثلا الآن له ساحات، إذا عقدت صلاة العيد في الحرم امتلأت الساحات، فهذه لها حكم المسجد. نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المفروضة فقط دون غيرها، فسائر الصلوات عيدين أو استسقاء أو كسوف أو جنازة ليس لها أذان ولا إقامة، وإن كان يدعى الناس إليها بقول الصلاة جامعة ونحو ذلك بالنسبة للكسوف فإن هذا لا يعتبر أذانا، فالأذان والإقامة إنما هما خاصان بالصلوات الخمس والجمعة منهن، أما غير الصلوات المفروضة فإنها لا أذان لها ولا إقامة، ومن ذلك صلاة العيد فلا أذان لها ولا إقامة لها. وقد جاء صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة، وكذلك ورد عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، فهذه الصلاة ليس لها أذان ولا إقامة لها. ولهذا قالوا إن من أذن لها فإنه مبتدع، لأنه عمل عملا ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كما قلنا قبل قليل انه هذا السياق يدل على المداومة ويدل على الاستمرار، كان يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، وهذا يدل على ان صلاة العيد ايضا تؤدى خارج المساجد في الصحراء او في المكان المهيئ لذلك مما يكون في الغالب خارج العمران. واول شيء يبدأ به الصلاة، اي الصلاة التي اجتمع الناس من اجلها وهي صلاة العيد، فاول عمل يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصل الى المصلى هو صلاة العيد، وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر حتى يحين وقت الصلاة، فلم يكن يذهب لصلاة العيد مبكرا بعد صلاة الفجر، وانما اذا قارب وقتها خرج من منزله، بحيث انه اذا وصل الى المصلى يكون قد دخل وقت الصلاة، فيكون يبدأ اول عمل يبدأ به هو صلاة العيد. اذا انتهى من الصلاة قال ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، فيقوم مقابل الناس يعني أنه يجعل وجهه إلى الناس. إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة انصرف وقام، قام وصار وجهه إلى الناس، ليس مستدبرا لهم وإنما مقابلا لهم، ويكون مستدبرا للقبلة، يقوم مقابل الناس والناس جالسون على صفوفهم، يعني أنهم مستقبل القبلة على الحالة التي كانوا عليها أثناء الصلاة، كل واحد في مكانه، فيأمرهم وينهاهم ويبين لهم الأحكام، يعظهم موعظة تناسب المقام، فإن كان في عيد الفطر بين لهم أحكام الفطر وأحكام زكاة الفطر وما يحتاجونه في قضاء صيام ونحوه من الأعمال، وإن كان في صلاة عيد الأضحى بين لهم أحكام الأضحية ونحوها، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يلازم هذه الحال، وهي أنه يخطب لهم في العيد، وتكون خطبته قائما لا جالسا. فقوله فيقوم مقابل الناس أي أنه يقف ووجهه إلى الناس، والناس باقون على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفرون من الخطبة، وإنما كانوا يبقون. وأريد أن أقول كلمة بهذه المناسبة لملاحظة رأيتها هنا في مكة أكثر من غيرها. كثير من الناس يأتي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل لأجل صلاة العيد، أليس كذلك؟ من الساعة الثانية حتى الساعة السابعة وهو جالس في هذا المكان 5 ساعات، فيقوم ويصلي 5 دقائق صلاة العيد، وخطبة العيد ربع ساعة أو ثلث ساعة، ما ينتظر لها، وهو جالس 5 ساعات ما استطاع أن يجلس ثلث ساعة. لماذا؟ ما هو السبب؟ أليس هذا لعب من الشيطان على الإنسان، لأنه لا يريد له الخير ولا يريد أن يشهد الخير؟ جاء وتكلف وتعب من الثانية حتى يجد مكان يصلي في صلاة العيد، ولما انتهت الصلاة وبقيت الخطبة وهي سنة في حقه ليست واجبة لكن فيها خير كثير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يخرجنا ويستمعنا إليها لما فيها من خير، وأنت لست حائضا وإنما رجل متعافي، ومع هذا تفر وتتضايق من الانتظار لمدة ثلث ساعة. انتظر ثلث ساعة واخرج مطمئن ومرتاح، بينما الذين يخرجون بهذه الصورة يتزاحمون في الطريق ويتزاحمون في الدرج ويتزاحمون في الأبواب ويتزاحمون في الشوارع، ولو انتظر لوجد في هذا خيرا كثيرا في جلوسه، وخرج مرتاحا مطمئنا وسمع الموعظة وشهد الخير الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة أرجو أن تتنبه لها وتنبه لها، تنبه لها من هذه حاله، لأن كثير من أولادنا وجيراننا ومعارفنا يقع منهم هذا الأمر، فلا يصلح أن يقع هذا. نحن نتعب وقت كثير ما هو مطلوب منا، المطلوب منك أن تذهب للصلاة قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر بنصف ساعة تكون قد تهيأت وأفطرت، اذهب للصلاة، وبعد أن تذهب للصلاة يكون الإمام بقي عليه 10 دقائق أو 5 دقائق، اجلس انتظر الصلاة وصلي مع الإمام واستمع الخطبة، هذا الخير. أما أن تجلس من الساعة الثانية تنتظر الصلاة ولا تستمع الخطبة، فهذا قلب للمفاهيم وعكس للسنن. ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على الاتباع ولا يكون مفرطا، وهذا يدل على عدم الفقه. الفقه في الدين نعمة كبرى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان الذي يعمل هذا العمل ليس فقيها، ليس فقيها في دينه، لأنه لو كان فقيها لعمل السنة، صل الفجر في وقتها وارجع إلى منزلك وتهيأ لصلاة العيد، البس أحسن ملابسك وتطيب وأفطر على تمرات وترا ثم أتي ماشيا للصلاة، هذا هو السنة إن كان منزلك قريب، وإن كان بعيد فعليك أن تركب وما شابه ذلك من الأمور. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله وسلم. هذا يقول أديت العمرة وأقمت في مكة 3 أيام وأنا أريد أن أسافر بعد صلاة الجمعة، هل أصلي العصر قصرا في الحرم بعد صلاة الجمعة أم لا؟ نقول لا، لا تصليها، وإنما تؤخرها حتى يأتي وقتها وتصليها قصرا إذا دخل وقتها، لأن الجمعة لا يجمع إليها العصر، إنما العصر يجمع إلى الظهر. هذا يقول سمعت حكمين مختلفين في أمر من شخصين من علماء المسلمين، فماذا أفعل؟ هل آخذ بأحد الفتوىين أم ماذا؟ أولا ينبغي للإنسان دائما أن يتأكد من أن الفتوى على نفس سؤال واحد، لأنه أحيانا يوجد اختلاف في صيغة السؤال فيختلف الحكم، ويكون السامع غير متأمل لأصل السؤال فيظن أن الفتوى مختلفت بينما هو لم يتأمل السؤال. الأمر الثاني أنه يقع كثيرا الاختلاف بين أهل العلم في مسائل الفروع، وهذا الاختلاف مبناه على الاختلاف في الاستدلال، في ما يستدل به كل عالم من العلماء، وهذا واضح في كثير من المسائل التي تمر على الإنسان، خلاف بين الأئمة 4 وغيرهم في بعض مسائل الفروع، وأما الأصول فهم متفقون عليها لا خلاف بينهم. وهذا الاختلاف كما ذكرنا منشأه الاختلاف في فهم النص، أو أن يكون أحد العلماء لم يصل إليه ذلك النص الذي وصل إلى الآخر، وحينئذ فأنت تبحث إن كنت من طلبة العلم عن الدليل الذي استدل به كل واحد وترجح بينها، وإن كنت لست من طلبة العلم فإنك من ترجح من كان عندك أوثق من هذين المفتيين فإنك تأخذ بفتواه، فإن مذهب العامي مذهب من أفتى. هذا يقول إذا انتقض وضوء الإمام فكيف يفعل؟ نقول إذا أحدث فإنها تبطل الصلاة، أما إذا خشي الحدث فاستخلف فإن هذا هو المطلوب منه. لو أن إنسانا يصلي بالناس ويدافعه أحد الأخبثين فاستخلف فهذا هو المطلوب منه، ويكمل الآخر الصلاة كما لو كان هو الإمام من بدايتها. أما لو أحدث الإمام قبل أن يستخلف فإن الصلاة تستأنف من أولها. يقول ما هو الدعاء في الصلاة على جنازة الطفل؟ نقول الدعاء العام ويذكر بعده اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم، فإن هذا مما يخص به الأطفال. هذا يقول تزوجت امرأة وبعد ذلك طلبت مني الطلاق، فهل يجوز أن أخذ منها الذهب الذي قدمته لها ونحو ذلك؟ نقول نعم، إذا كانت هي لا تريدك يجوز أن تخالعها خلع، إذا كنت أنت تريدها وهي لا تريدك فلها أن تطلب الخلع ولا يكون طلاق، تفسخها من دون لفظ الطلاق وإنما يكون بحكم الحاكم، فتدفع لك المبلغ الذي تريد، لكن يسن أن لا يكون أكثر مما أعطيتها، إذا كنت أعطيتها مثلا 10,000 فلا تطلب منها 15,000، وإذا كنت أعطيتها مثلا بيتا فلا تطلب منها أكثر منه، وإذا كنت أعطيتها ذهبا قدره مثلا 100 جرام فلا تطلب منها أكثر من ذلك. هذا من حيث السنة، وإن طلبت أكثر جاز مع الكراهة. وإن طلقتها من دون أن تطلب منها شيء فهذا إحسان منك لها. يقول ورد أن من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجلس الإنسان في مصلاه الذي صلى فيه ولا يجوز أن يتحول منه؟